هنا فيه لغة التمام أنكر هذا، رفض هذا، قال وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. نعم، قوله محجوج أي يمكن يقال مغلوب، يعني قوله مرجوح القول الذي يقول نقص وتمام، هذا هو الراجح. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ وأما القول الذي يقول ليس فيه إلا النقص فهو قول مرجوح، قول ضعيف، قول مغلوب. قال وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. سيبويه رحمه الله تعالى ممن عاش بين العرب وشافههم وأخذ اللغة من أفواههم مباشرة، وقد أثبت لغة التمام. قد قال سيبويه قالت العرب في هم بالتمام لكنه قليل، فكونه يقول ورد التمام فيه هذا كلام يصدق لأن سيبويه شافه العرب. وأما الفراء فربما لم يطلع على هذه اللغة، وكونه لم يطلع هذا ليس دليلا على عدم وجودها. واضح الكلام؟ وكما قالوا من حفظ معه زيادة علم، وهذا حجة على من لم يحفظ. واضح يا إخواني؟ فقال رحمه الله وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا واضح. قال بعد وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، على الباء والخاء والميم، يقصد في أب وأخ وحم. قال نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه يقصد بأبيه على لغة التمام. قال وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، أي قليلة، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص أي يقل. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها بالقصر. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. فالشاهد في قوله وأبا أباها ولم يقل وأبا أبيها، لأن كلمة أباها مضاف إليه، فعلى لغة التمام كان ينبغي أن يقال وأبا أبيها، لكنه قال وأبا أباها على لغة القصر. قال فعلامة الرفع والنصب والجر حركة، حركة ضم فتح كسرة لا حرف، حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور. وهذه اللغة أي القصر أشهر من النقص، وبهذا أيضا يقال أو على هذا يقال والتمام أشهر من القصر، وهذا ذكره قبل قليل. قال وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، هذه لغة التمام، والثانية أن تكون بالألف المطلقة، هذه لغة القصر، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر، وهذه لغة النقص. قال وأن في هن اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. هذا بناء على ما نقل سيبويه رحمه الله تعالى. طيب، انتهى من الحديث عن اللغات الواردة، يبقى الحديث عن شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف. ما شروط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا؟ قال ابن مالك عليه رحمة الله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. نعم، في هذا البيت ذكر الشروط العامة، في هذا البيت نحن قلنا أمس هناك شروط عامة تعم جميع الأسماء وشروط خاصة تخص بعضها، ففي البيت هذا ذكر الشروط العامة الأربعة، أن تكون مفردة مضافة لغير ياء المتكلم. فقال ابن مالك عليه رحمة الله وشرط ذا الإعراب أي شرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا كما ذكر في البداية، في بداية حديث عنها، شرط إعرابها بهذه الأحرف أن يضفن، هذا شرط، لا للياء، هذا الشرط الثاني، الإضافة وحدها شرط، ثم الإضافة لغير الياء شرط آخر. واضح هذا الكلام؟ طيب، ثم قال بعد ذلك: كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. أين الشرطان الباقيان؟ أين شرط الإفراد وشرط التكبير؟ نحن قلنا من الشروط أن تكون مفردة مكبرة قد تضمنهما المثال. المثال الذي جاء به تضمن الشرطين الباقيين، أليس كذلك؟ فقال: جاء أخو أبيك ذا اعتلاء. جاء بالقصر والأصل جاء، واعتلى بالمد، عفوا، جاء بالقصر والأصل جاء، أنتم معي الآن، واعتلى أيضا بالقصر والأصل اعتلاء. فالشاهد أنه ذكر هذه الأسماء مفردة مكبرة، أخو أبيك ذا، أليس كذلك؟ أليست مفردة؟ بلى. أليست مكبرة؟ بلى. فاستغنى بالمثال عن أن يصرح بالشرطين الباقيين. هذا الكلام واضح؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ فقال هنا: وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. والمثال يتضمن الأحوال الثلاثة للإعراب، فأخو مرفوعة، أبيك مجرورة، ذا حال منصوبة. واضح هذا الكلام؟ المثال يتضمن أحوال الإعراب الثلاثة: رفعت بالألف في أخو، وجرت بالياء في أبيك، ونصبت بالألف في ذا. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله: ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، شروط عامة أربعة. أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد، وأخوه، وحموه. وقال هنا: وحموه، على القليل يعني الذي ورد. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف. وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. قال بعد: الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة. نحن ذكرنا هذه الشروط وعكسها أمس، أليس كذلك؟ أم لم نذكر العكس؟ لم نذكر العكس، لكن على كل حال يمكن أن نقول هذا سريعا. اشترط فيها أن تكون مفردة، فإن كانت مثناة أو مجموعة أعربت كالمثنى أو كالجمع حسب حاله. اشترط أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فقيل: أبي، أخي، حمي، شوي، ذوي، مال، هني، زيد. إذا صغرت أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة بالضمة والفتحة والكسرة حسب الأصل. شرط الثالث أن تكون مضافة، فإن تجردت عن الإضافة فقيل: أب، أخ، أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. شرط الرابع أن تكون الإضافة لغير الياء، فإن أضيفت إلى الياء أعربت بالحركات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة، لكنها تكون مقدرة للمناسبة، جاء أبي، ورأيت أبي، وسلمت على أبي. أظن هذا الكلام واضح يعني، تمام. كلمة فو لو كانت بالميم لأعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، يقال فم وفما وفم بحسب الإعراب. كلمة ذو لو كانت اسما موصولا فقد عرفنا حكمها أمس. واضح هذا؟ قال هنا: الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. تمام يا إخوان؟ الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، إن كانت جمع تكسير يعني، نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم، ومررت بآبائهم. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذا هذان أبوا زيد، وحذفت النون طبعا للإضافة، هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه. قال: ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله: وشرط عندك ثم أشار بدل ثم ضح حيث، إن كان هناك ثم، إن كان هناك ثم قل حيث أشار إليهما. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين عندك ثم أشار إليهما، لا، حيث أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، هذا شرط، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، هذا شرط آخر. قال ابن عقيل عليه رحمه الله: ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، من كلامه أي من مثاله، من كلامه في المثال، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها. أنتم معي أخواني أم لا؟ أولا هو في المثال ذكرها مفردة مكبرة، ثم أيضا قبل ذلك قال أب أخ حم كذاك وهن، أليس كذلك؟ فذكرها قبل أيضا مفردة مكبرة، صحيح أم لا؟ فيمكن أن يقال قوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن، هذا الضمير نون النسوة يضفن راجع إلى أب وأخ وحم، وهي الآن أب أخ حم مفردة مكبرة. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ مفهوم هذا؟ أو كان يمكن أن يقال استغنى بالمثال عن ذكر هذين الشرطين كما مر بنا في قوله كلامنا لفظ مفيد كاستغنى. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ فسواء قيل هذا أو قيل ذاك فالوجهان أو القولان صحيحا. قال ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضافنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخواته، عندك في بعض نسخ بدون ألف، أن يضاف أب عندك وإخوته، أليس كذلك؟ لا بأس، صحيح. وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. طيب، ها؟ هذا الكلام ويجب أن يفهم الشرطان بعض النسخ لا تجد. ليس موجودا؟ طيب، من سقط عنده هذا فليأخذه من إخوانه إن شاء الله. قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ذو طبعا ملازمة للإضافة لا تنفك عن الإضافة، أنتم معي إخواني أم لا؟ لكن لها شرط خاص بها في الإضافة. قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى، أي إلى ضمير. قال بل، يعني بل تضاف، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. ماذا يقصد بهذا؟ نحن ذكرنا أمس أنها لا تضاف إلى ضمير ولا تضاف إلى الوصف المشتق، فقوله غير صفة هذا يقصد به الوصف المشتق، اسم الفاعل واسم مفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الخمسة تسمى الوصف المشتق أو تسمى الوصف. واضح هذا الكلام؟ لأنها تكون صفات في الكلام. فكأنه قال شرط إعراب، شرط ذو أن تضاف لا إلى ضمير أو إلى وصف مشتق، أن تضاف لا إلى ضمير أو وصف ماذا؟ بل إلى اسم جنس، إلى اسم يقصد به الجنس، يعني إلى نكرة. أقول مثلا فلان ذو مال، هذا يقصد به الجنس، ذو أولاد، ذو خلق، أنتم يا إخواني أم لا؟ ذو علم. المهم أن تضاف إلى اسم ليس ضميرا وليس وصفا ماذا؟ وليس وصفا مشتق. يقال فلان ذو لحية، أنتم معي؟ ذو مثلا ذو عقل سليم، يقال ذو ثوب قصير، أنتم معي أخواني أم لا؟ واضح هذا؟ لكن المهم ألا تضاف إلى ضمير أو إلى وصف مشتق. قال هنا واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر، طبعا ليس ضميرا يعني، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، أنتم معي؟ اسم جنس ظاهر ليس ضميرا، غير صفة يعني ليس وصفا، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم، فلا يجوز جاءني ذو قائم، لا تضاف إلى الوصف. طبعا. قال بعد إلى هنا انتهى حديث ابن مالك عليه رحمة الله عن الأسماء الستة، وهذا هو النوع الأول من الأنواع السبعة التي فيها إعراب بعلامات النائب، انتقل إلى أنواع أخرى. قال ابن مالك عليه رحمة الله بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. النوع الثاني من الأنواع السبعة التي فيها إعراب بعلامات النائبة المثنى والملحق به. المثنى والملحق بالمثنى، فالمثنى معروف ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جميل جدا. طيب عندنا ما يسمى بالملحق بالمثنى، ماذا يقصد بالملحق؟ قالوا هي ألفاظ تشبه المثنى في الظاهر، تشبه المثنى في الصورة، لكنها في الحقيقة ليست من المثنى، لأنها ليست على ضوابط المثنى. انتبه معي مرة ثانية، الملحق بالمثنى ألفاظ تشبه المثنى في الظاهر، في الظاهر، لكنها في الحقيقة ليست منه في شيء، لأنها فقدت شرطا من شروطه أو ضابطا من ضوابطه. فمثلا العددان اثنان واثنتان يشبهان المثنى في الظاهر، اثنان واثنتان يشبهان ابنان وابنتان، أليس كذلك؟ يشبهان هذين اللفظين في الظاهر، لكن لو نظرت إلى ابنان وابنتان على حكاية، لو نظرت إلى ابنان وابنتان ستجد أنهما من المثنى. أنتم يا إخواني أم لا؟ فكلمة ابن هي الأصل، هذا هو المفرد، زيد عليه ألف ونون فصار مثنى، لكن كلمة اثنان هل أصلها اثن؟ هل يقال هذا؟ هل يقال مفردها اثن؟ لا يقال هذا. أنتم يا إخواني أم لا؟ فدل على أنها وإن دلت على اثنين لكنها ليست داخلة في المثنى. واضح هذا؟ لأن المثنى من ضوابطه أن يضاف إلى المفرد ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر. هذا الكلام واضح؟ فهذا معنى الملحق بالمثنى، ألفاظ تشبه المثنى في الظاهر لكنها ليست منه في الحقيقة، لأنها فقدت شرطا أو أكثر من شروطه أو فقدت ضابطا من ضوابطه. واضح هذا الكلام؟ طيب ما الأسماء التي تلحق بالمثنى؟ انتبه معي، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أربعة ألفاظ، ذكر أربعة ألفاظ مما يلحق بالمثنى، وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا. هذه الألفاظ الأربعة تلحق بالمثنى. ما معنى تلحق بالمثنى؟ يعني تعامل معاملته في الإعراب، كما يقال جاء ابنان وابنتان ورأيت ابنين وابنتين وسلمت على ابنين وابنتين، يقال جاء اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين وسلمت على اثنين واثنتين. فهذا الملحق يعامل معاملة المثنى في الإعراب وإن لم يكن منه في الحقيقة، لذلك سمي ملحقا، كأننا أدخلناه معه لكنه في الحقيقة لا يستحق هذا الدخول. واضح يا إخواني؟ طب هذه الألفاظ الأربعة هل لها شروط أم ليس لها شروط؟ هناك تفصيل، العددان اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى مطلقا، مطلقا يعني بدون شروط، وعلى أي حال بدون شروط هذان العددان يعربان إعراب المثنى، سواء كانا مفردين كجاء اثنان واثنتان، أو كانا مركبين مع العشرة، جاء اثنا عشرة واثنتا عشرة، رأيت اثني عشرة واثنتي عشرة، سلمت على اثني عشرة واثنتي عشرة، فيعربان كالمثنى سواء كانا مفردين أو مركبين مع العشرة أو معطوفين. يقال جاء اثنان وعشرون ورأيت اثنين وعشرين وسلمت على اثنين و، لذلك يقولون اثنان واثنتان من الملحق بالمثنى بلا شرط، بلا شرط، بدون شروط في أي حال. طيب كلا وكلتا، انتبه معي، هل يلحقان بالمثنى أيضا مطلقا بدون شروط؟ لا، هناك تفصيل، هناك ماذا؟ تفصيل، انتبه معي، اللفظان كلا وكلتا من الألفاظ الملازمة للإضافة. ما معنى من الألفاظ الملازمة للإضافة؟ يعني يلزم أن يأتي بعدها مضاف إليه دائما، لا تأتي مفردة مجردة عن الإضافة، لا يقال جاء كلا، لا بد من إضافته. أنتم يا إخواني أم لا؟ ولهما في الإضافة حالتان، الحالة الأولى أن يضاف إلى ضمير، يقال كلاهما، كلتاهما. الحالة الثانية أن يضاف إلى اسم ظاهر، كلا الرجلين، كلتا المرأتين. فما حكمهما في الحالة الأولى إذا أضيف إلى ضمير، وما حكمهما في الحالة الثانية إذا أضيف إلى اسم ظاهر غير ضمير؟ انتبه معي، في الحالة الأولى عند الإضافة إلى الضمير يكونان ملحقين بالمثنى، يعربان إعراب المثنى. أقول جاء كلاهما بالألف في الرفع وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما بالياء في النصب، وسلمت على كليهما وكلتيهما بالياء في الجر. فعند الإضافة إلى الضمير يلحقان بالمثنى، وأما عند الإضافة إلى الظاهر إذا قيل كلا الطالبين، كلتا المرأتين، فالحكم أنهما كالمقصور لفظا وإعرابا، يكونان كالاسم المقصور لفظا يعني يلزمان الألف في الرفع والنصب والجر. يقال جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين بالألف، سلمت على كلا الرجلين. كما أقول جاء فتى زيد ورأيت فتى زيد وسلمت على فتى، ها يكونان كالمقصور لفظا يلزمان الألف، وإعرابا كذلك يعربان بحركات أصلية مقدرة على الألف للتعذر. إذن يمكن أن نقول كلا وكلتا ملحقان بالمثنى بشرط الإضافة إلى الضمير، بشرط الإضافة إلى الضمير. فعندنا لفظان يلحقان بلا شرط وهما اثنان واثنتان، ولفظان يلحقان بشرط وهما كلا وكلتا. لذلك قال عليه رحمة الله بالألف ارفع المثنى، جميل، فالمثنى في الرفع يكون بالألف. قال بالألف ارفع المثنى وكلا، أي وكلا كذلك ترفع بالألف لكن من باب الإلحاق. لكن متى؟ قال إذا بمضمر مضافا وصل، أي إذا وصلت بضمير مضاف. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ بضمير حال كونها مضافة. انتبه معي، قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، يعني إذا وصل بضمير مضاف. كلمة مضافا هنا حال، أي كلا يعرب كالمثنى إذا وصل، أي كلا بضمير حال كونه مضافا، حال كونه أي كلا مضافا إلى ماذا؟ إلى الضمير. واضح هذا الكلام؟ يعني كأنه قال وكلا يعامل معاملة المثنى بشرط أن يكون في حال الإضافة إلى الضمير. هذا واضح يا إخواني؟ هذا مفهوم؟ عبارته هنا، قال وكلا إذا بمضمر مضافا بنصب مضافا، إذا بمضمر مضافا وصل، على التقديم والتأخير إذا وصل بمضمر، كلا وكلتا يكون كالمثنى إذا وصل بمضمر، يعني إذا اتصل بضمير. فقال بعد ذلك مضافا، مضافا هذا حال كلا، أي حال كونه مضافا، اتصل بالضمير في حالة ماذا؟ في حالة إضافته إلى هذا الضمير. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. قال بعد ذلك كلتا كذاك اثنان واثنتان، أو كلتا كذاك إلى هنا، كلتا كذاك أي كلتا ككلا، في نفس الحكم ونفس الشرط. ثم قال بعد ذلك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، اثنان واثنتان كابنين وابنتين، أي هما كالمثنى يجريان أي يعاملان. فاثنان واثنتان يعاملان كمعاملة ابنين وابنتين، يعني يعاملان معاملة المثنى. إذن هو هنا تكلم عن الألفاظ الأربعة التي تلحق، وهي كلا وكلتا، وهذه تلحق بشرط الإضافة إلى الضمير، واثنان واثنتان، وهذه تلحق أو هذان يلحقان بدون شرط. طيب، تكلم عن رفع المثنى فقال بالألف ارفع المثنى. طيب، وبما ينصب أو يجر؟ ينصب كما قلنا بالياء، ويجر أيضا بماذا؟ يعني نضع في مكان الألف ياء، في مكان الألف نضع ياء في حال النصب والجر. لذلك قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا، وتخلف الياء الياء جاء بها مقصورة، والأصل بالألياء، وتخلف الياء في جميعها، أي في جميع ما ذكر في المثنى والملحق به، وتخلف الياء في جميعها وتخلف الياء هنا الياء مفعول به في الأصل، لكن لأنها مقصورة لم تظهر الحركة. الأصل وتخلف، لو جعلناها ممدودة الياء سنقول وتخلف الياء في جميعها الألف، أي تأتي الألف في مكان الياء. عفوا يا إخواني، عفوا، العكس، وتخلف الياء، لو قيل الياء بالهمزة سيكون وتخلف الياء في جميعها الألف، أي الياء تخلف الألف، أي تأتي في مكانها، تأتي في مكان الألف. لكن متى؟ قال نصبا وجرا، أو جرا ونصبا كما قال، يعني في الياء في حال النصب وفي حال الجر هذه الألف التي في الرفع تأتي الياء في مكانها خلفا عنها. واضح هذا الكلام؟ قال بعد فتح قد ألف. نعم، انتبه معي، الياء في النصب والجر تأتي في مكان الألف، وهذه الياء، الياء في المثنى قبلها فتحة وبعدها كسرة، طالي بي ني قبلها فتحة وبعدها، وهي بهذا تختلف عن الياء في المذكر السالم. الياء في المذكر السالم في النصب والجر قبلها كسرة وبعدها فتحة، مسلمين. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال بعد فتح قد ألف ليميز بينه وبين جمع المذكر السالم في النصب والجر، ففيه أيضا تأتي الياء في النصب والجر، لكن هذه الياء التي في المذكر السالم بعد كسر قد ألف. واضح الكلام؟ وأما الياء التي في المثنى فهي بعد فتح قد ألف، أي قد ألف. واضح يا فلي هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ قال ها؟ نعم، مألوف أي معروف. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف. قال بعد: وحده، أي تعريفه، لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. انتبه معي، انتبه معي. قال في تعريف المثنى: لفظ دال على اثنين، هذا واضح. قال بعد: بزيادة في آخره. قوله بزيادة في آخره يخرج الألفاظ التي دلت على اثنين بدون زيادة، ككلمة شفع. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ الشفع ها يعني اثنان، يعني اثنين، فهذه الكلمة تدل على اثنين لكن بدون زيادة. واضح هذا الكلام؟ فهو قال لفظ دال على اثنين، هذه العبارة تدخل فيها كل الألفاظ التي تدل على اثنين. قوله بعد ذلك بزيادة في آخره، وهذه زيادة ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر، هذا القول يخرج ما يدل على اثنين لكن بدون زيادة، ككلمة شفع. أنتم يا إخوان أم لا؟ قال بعض صالح للتجريد، يعني يصلح تجريده من الزيادة. أنا أقول قلمان، قلمين، إذا أردت تجريد كلمة قلم من الزيادة جاز، أحذف الزيادة، تجريد يعني حذف تقريبا. فالمثنى يمكن تجريده من الزيادة، الزيادة هي الألف والنون في الرفع والألف والنون في النصب. فلو قيل في قلم، في قلمان قلم، بالرجوع إلى المفرد فلا بأس، وهذا هذا القيد يخرج اثنان واثنتان وكلا وكلا. أنتم ما يفعلون لا؟ فهذه الألفاظ لا يمكن تجريدها من الألف والنون. اثنان، اثنتان، هل يمكن أن يقال اثن؟ هذا لا يمكن أن يقال. واضح هذا الكلام يا إخواني أم لا؟ فكل قيد من هذه القيود يخرج شيئا. هو في البداية قال لفظ دل على اثنين، هذا يدخل فيه كل ما يدل على اثنين، يدخل كلا وكلتا واثنان واثنتان وشفع، ويدخل طالبان وطالبتان، كل يدخل. أما قوله بزيادة في آخره فأخرج ما دل على اثنين بدون زيادة كشفع، وقوله صالح للتجريد يخرج ما لا يصلح للتجريد كاثنين واثنتين وكلا وكلتا. طيب قال بعد ذلك صالح للتجريد وعطف مثله عليها. انتبه معي. عندما أقول قلمان ما معنى قلمان؟ أي قلم وقلم، أليس كذلك؟ فالمثنى يدل على معطوف ومعطوف عليه، وكلاهما شيء واحد متماثلان. فقلمان يعني قلم وقلم، فعطف على المفرد مثله فصار مثنى. هذا القيد يخرج ما يشبه الأبوان، القمران. أنتم يا إخوان أبناء، هذه الألفاظ كلمة الأبوان لو كنا نقصد أبا فلان وأبا فلان فهي من المثنى، لكن لو كنا نقصد الأب والأم هل كلمة أبوان؟ طبعا في العادة نقصد الأب والأم، فهل كلمة أبوان هي لأب وأب أم لأب وأم؟ لأب وأم. فهنا الكلمة كلمة أب لم يعطف عليها مثلها، بل عطف عليها غيرها وهو كلمة أم. واضح هذا الكلام؟ كذلك كلمة القمران هذه واضحة جدا، يقصد القمر والشمس. فإذا قيل القمران هل يقصد قمر وقمر أم يقصد قمر وشمس؟ إذا عطف على المفرد غيره لا مثله، فهذا أيضا لا يدخله، هذا أيضا يخرج عن حد المثنى. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ كل هذا لا يعد من المثنى في الحقيقة، يعامل معاملة المثنى من باب الإلحاق، من باب ماذا؟ إن كان فيه زيادة، وأما ما كان كمثل شفعة فيعامل معاملة المفرد لا يعامل معاملة المثنى. فقال ابن عقيل عليه رحمة الله وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. أنتم يا إخواني أبناء، فهذا أيضا يعد من الملحق، هذا يعد من الملحق. ونحن ذكرنا في البداية قلنا الملحق ألفاظ تشبه المثنى في الظاهر لكنها ليست منه في الحقيقة، فكلمة القمران هي ليست من المثنى في الحقيقة، لأن من شروط المثنى، من شروط الكلمة، وهذا في الصرف، من شروط الكلمة التي تثنى أن يعطف على الشيء مثله. أنتم يا إخواني أبناء، أن يعطف على الشيء مثله، أو أن يتفق اللفظان نطقا ومعنى، أن يتفق اللفظان نطقا و، فكلمة قلم يقال قلم لا يقال قلم وقلم، يقال قلمان. لكن كلمة قمران هي ليست لقمر وقمر، وهي قمر ولقمر وشمس، فاللفظ مختلف والمعنى أيضا مختلف، فلا تدخل كلمة القمران في المثنى بل تكون من الملحق به. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ فالآن زدنا نوعا ثالثا على الملحق. نحن ذكرنا كلا وكلتا، وذكرنا اثنين واثنتين، وأيضا يمكن أن يقال من الملحق بالمثنى هذا النوع الذي يسمى المثنى بالتغليب، المثنى بالتغليب، القمران، الأبوان، هذا يسمى المثنى بالغلبة، غلب أحد اللفظين على الآخر فصيغ المثنى منه، غلب القمر على الشمس فقيل القمراء ويقصد القمر والشمس، غلب لفظ الأب على لفظ الأم فقيل الأبوان. أنتم يا إخواني أبناء، فهذا النوع يسمى المثنى، في بعض الكتب يقولون المثنى بالغلبة، غلب لفظ على لفظ فصيغ المثنى منه، فهذا أيضا مما يلحق بالمثنى لأنه في الحقيقة ليس من المثنى، لأنه فقد شرطا من شروط المثنى وهو أن المثنى يعطف عليه مثله. واضح هذا كلام؟ جميل جدا. كذلك هناك نوع آخر وهو ما سمي بالمثنى، نوع لم يذكره ابن مالك رحمه الله، وهو أن نسمي أحدا باسم هو في الحقيقة مثنى، كأن نسمي رجلا رجلا، رجل كما نسمي فلان زيد، سمينا واحدا من الناس رجلا فنقول لقد سافر رجلا، لقد رأيت رجلين، وأنا أقصد واحدا لا أقصد اثنين، أقصد رجلا يسمى بكلمة رجلان. أنتم ما يخواني أم لا؟ هذا موجود؟ نعم موجود. وهناك ما يسمى بجمع المذكر السالم كمثل زيدون، وهذا سيأتي إن شاء الله. فأيضا هذا مما يلحق بالمثنى، هذا النوع ما سمي بالمثنى، سمينا أحدا باسم هذا الاسم هو في الحقيقة مثنى، سمينا امرأة طالبتان فأقول جاء الطالبتان، أقول طالبتان مجتهدة، طالبتان ماذا؟ ها؟ لماذا قلت مجتهدة بالإفراد؟ لأن طالبتان هي علم على امرأة، لكن هذا العلم على صورة مثنى. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا أيضا مما يلحق بالمثنى، يكون في الرافع بالألف وفي النصب بالياء وفي الجر أيضا بماذا؟ ها؟ بالياء. أقول جاء طالبان مسرعا، ورأيت طالبين مسرورا، وسلمت على طالبين مسرورا. وأنت تقصد بطالبين رجلا اسمه ماذا؟ اسمه طالبا. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا أيضا مما يلحق بالمثنى ولم يذكره ابن مالك رحمه الله. يعني ليست هناك الفاظ مخصوصة كنت وكلا واثنين، ليست ملحق بالمثنى. ماذا؟ ايش الضابط في ملحق المثنى؟ لا هي ليست الفاظ مخصوصة الأربعة هذه اللي ذكرت. ما نحن قلنا الآن، يعني الآن هذا كل ما يلحق بالمثنى، كلا وكلتا، اثنان واثنتان، المثنى بالغلبة، القمران، الأبوان، ثم هذا النوع الرابع ما سمي بالمثنى. فهذه الأنواع الأربعة هي الملحقة. أنت معي؟ يعني الملحق محصور في هذه الأربعة. كلا وكلتا. كلا وكلتا. اثنان واثنتان. وما يقاس عليهما. كيف ما يقاس عليهما؟ لماذا ابن مالك هنا حدد الأربعة هذه كلا كلتا وكلا؟ هو لم يحدد، هو ذكر، لم يقل لا يلحق بالمثنى إلا هذه، هو ذكرها فقط، لكن ليس معنى ذلك الحصر. أنت معي؟ فهذه الأنواع، هذه الأنواع الأخرى موجودة في غير الألف، تمام؟ فهو لم يذكر هذه الأربعة على سبيل الحصر، تمام؟ طيب. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى أي الملحق، يعني وهو أي شبه المثنى كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، لا يصدق عليه يعني لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه حد المثنى، أي لا يصح أن يكون داخلا في تعريف المثنى لأنه فقد شرطا أو أكثر من شروط المثنى. واضح الكلام؟ ولذلك قال هنا هو كل أي شيء يشبه المثنى لكن لا يصدق عليه حده، تمام يا إخواني؟ مشابهة في الظاهر فقط. قال: وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. قال: فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنه لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، يعني كالمقصود، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، ثم بيّن أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. قال: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء، قال: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، ما قبل الياء، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، يعني عن ياء جمع المذكر السالم، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورة نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك. قال وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور. أنتم معي؟ هذا هو المشهور على حد قولي. قال والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا كما قال في الأسماء الستة. أنتم يا أخواني أبناء المشهور أنها ترفع أنه يعرب بالحروف بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر. ابن عقيل يقول أما الصحيح فهو أنه في الرفع بضمة مقدرة على الألف وفي النصب والجر بفتحة أو كسرة مقدرة على الياء. واضح هذا كلام؟ لكن طبعا القول الأول هو المشهور ويعني عليك به يعني. تمام؟ طيب قال بعده وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. انتبه معي، المثنى اللغة المشهورة فيه أن يكون في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء. هناك لغة أخرى فصيحة تجعل المثنى ملازما للألف رفعا ونصبا وجرا، يعني يكون كالمقصور، يكون كالاسم المقصور لفظا وإعرابا. نحن نقول على المشهور جاء رجلان ورأيت رجلين وسلمت على رجلين، هذا على المشهور. هناك لغة تلزم المثنى الألف، يقال جاء رجلان ورأيت رجلان ومررت برجلان، والإعراب في هذه الحالة كإعراب المقصور ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة أو كسرة مقدرة على الألف، كل هذا للتعذر. ومر بنا شاهد لهذه اللغة في قوله إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، قال قد بلغ في المجد غايتاها، كلمة غايتاها مفعول به، فكان على اللغة المشهورة ينبغي أن يقول قد بلغ في المجد غايتيها. أنتم ما يفهم لا، لكنه أتى بها على لغة القصر فقال غايتاها. مفهوم يا أخوان؟ هذا مفهوم يا ناس؟ قال وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما، هذا الحكم في المثنى وفي الملحق به كذلك. تمام يا إخواني؟ بضع دقائق. قلت لك طال فت كويس ما كويس كويس صافي وين شيء ايوه تعال غادي بقى هنا وهنا بغرفه شويه نطلع ايه بعدين مش نافع قريب مش قريب الشيخ مش فيه انتبهوا معي من فضلكم. بعد ان انتهى ابن مالك عليه رحمة الله تعالى من الحديث عن المثنى والملحق به انتقل الى النوع الثالث مما يعرب بعلامات النائبة. نعم الاسماء المركبة مثنى يعني عندنا المركب ثلاثة انواع: مركب اضافي، مركب مزدي، مركب اسنادي. المركب الاضافي يثنى صدره، عبد الله يقال عبد الله، انت معي؟ صدره اي المضاف. المركب المزجي، المركب الاسنادي اولا يثنى بطريقه غير مباشره. المركب الاسنادي ان يسمى الرجل او ان يكون الاسم على صوره الجمله. سمينا احدا مثلا سافر زيد، هذا اسمه مركب اسنادي. رجل اسمه سافر زيد، او رجل اسمه العلم نور. عند التثنيه لا يثنى لفظ، لا يثنى لفظه، لان اللفظ اصلا جمله والجمله لا تثنى، انت معي في الاصل. فيثنى بطريقه غير مباشره، وهي ان ناتي قبله بكلمه ذو في حال المثنى، فنقول ذوى في الرفع وذوي في النصب والجر، انت معي؟ فيقال جاء ذوى سافر زيد، ورايت ذوي سافر زيد، وسلمت على ذوي سافر زيد، أي كأنك تقول جاء صاحب هذا الاسم، هذا المركب الإسنادي. والمركب المزجي كالمركب الإسنادي، أنت معي؟ سمينا رجلا مثلا حضر موت مثلا، أو هناك رجل اسمه سيبويه، هذا أيضا مركب إسنادي، مركب مزجي عفوا، يثنى بنفس الطريقة. يقال جاء ذوى حضر موت، ورأيت ذوي حضر موت، وسلمت على ذوي حضر موت. واضح هذا الكلام؟ لذلك يقولون من شروط المثنى ألا يكون مركبا تركيبا مزجيا او اسنادي. من شروط المثنى الا يكون الا يكون الاسم الذي يثنى مركبا تركيبا مزجيا او اسنادي. لكن المركب الاضافي لا باس، يثنى صدره. تمام؟ نعم. نعم نعم عبدي الله. والالياء تحرك بالكسر للتخلص من الساكن. كلام لماذا لم يكن بحركة المقدرة على الياء نصب مجرور؟ أين الياء؟ والصحيح قول الجمهور. انتظر معي. الصحيح لا، هو قال يعني ربما العبارة عندك فيها صح. قال هنا والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. أنت معي؟ فعندك سقط والياء نصب المجرد. طيب كما قلنا بعد أن انتهى من الحديث عن المثنى والملحق به انتقل إلى النوع الثالث من الأنواع التي تعرف بعلامات النائبة وهو الجمع المذكر السالم. فقال فيه رحمه الله وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. انتبه معي، جمع المذكر السالم ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر، وهذه الزياده طبعا هي زياده على المفرد. فمسلم يقال فيه في الرفع مسلمون وفي النصب والجر مسلمين. كبير يقال في هذا الصفه في الرفع كبيرون وفي النصب والجر كبيرين. انتبه معي، هذا تعريف المثنى. طبعا اعرابه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء كما قال وارفع بواو وبيجر وانصبي، يعني يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. لكن هل كل اسم يصح ان يجمع جمع مذكر سالما؟ انتبه معي، هو قال في تكمله البيت وارفع بواو وبيجر وانصبي سالما جمع عامل ومذنب. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ انتبه معي، ذكرنا أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن السؤال هل كل اسم من الأسماء يصح أن يجمع على صورة جمع المذكر السالم؟ الإجابة طبعا لا. انتبه معي، الإجابة لا. طيب ما الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالما؟ انتبه، الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالما نوعان فقط. الأسماء التي تجمع على صورة جمع مذكر السالم نوعان فقط، النوع الأول هو العلم والنوع الثاني هو الصفة. انتبه معي، النوع الأول العلم، والعلم معروف ما دل على معين بنفسه بدون قرينة. رجل اسمه محمد يجمع يقال محمدون، رجل اسمه زيد يجمع يقال زيدون، علي عليون، إبراهيم إبراهيمون، يوسف يوسفون. فالعلم مما يجمع جمع مذكر سالما. وأما النوع الثاني فهو الصفة. انتبه معي، الصفة أيضا تجمع جمع مذكر سالما. فكبير يقال كبيرون، قوي قويون، غني غنيون، صغير صغيرون. أنتم ما يخوانا بلا؟ فما يجمع جمع مذكر سالما نوعان، العلم والصفة. فما ليس علما ولا صفة لا يصح جمع. إذا كان عندنا كلمة ليست علما وليست صفة فلا يصح جمعها، ككلمة رجل. أنتم معي؟ هذه الكلمة كلمة رجل ليست علما، أنتم معي يا إخوانا أم لا؟ وإنما هي اسم جنس، اسم لجنس الذكوري من البشر. أنتم معي يا إخوانا أم لا؟ فكلمة رجل ليست علما وليست صفة، لذلك لا يصح جمعه، لا يقال فيها رجلون. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ كذلك كلمة قلم، قلم هذا الاسم قلم ليس علما وليس صفة، فلذلك لا يصح جمعه على صورة جمع المذكر السالم، فلا يقال قلمون. هذا ابتداء. فما يجمع جمع مذكر سالما نوعان فقط من الأسماء، النوع الأول العلم، النوع الثاني الصفة. هناك تكملة سنذكرها الآن. فهنا في قوله فارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامل ومذنب، مثل باسمين، مثل للمذكر السالم بعامل ومذنب. فعامر مثال للعلم، رجل اسمه عامر فيقال في جمعه عامرون، ومذنب هذا مثال للصفة فيقال في الجمع ها مذنبون. فما أشبه عامرا وما أشبه الصفة مذنب جمع جمع مذكر سالم. هذا الكلام واضح؟ إذن ليس كل اسم يجمع جمع مذكر سالم، وإنما نوعان فقط العلم. ثم ليس كل علم يجمع جمع مذكر سالم، وليس كل صفة تجمع جمع مذكر سالم. احنا قلنا ابتداء ما يمكن أن يجمع ينبغي أن يكون إما علما وإما صفة، لكن ليس كل علم يجمع. فاطمة علم، أليس كذلك؟ امرأة اسمها فاطمة علم، لكن لا يصح أن يقال فاطمون أو فاطمتون مثلا، لا يصح عموما لا هذا ولا ذاك. يعني أنتم معي يا أخواني أم لا؟ وكذلك عندنا صفات لا تجمع، كلمة حبلة هذه صفة، كلمة حائض هذه صفة، أليس كذلك؟ لا يقال فيها حبلون ولا حائضون لأن هذه الصفات بالمؤنث، أليس كذلك يا إخواني؟ سأذكر الشروط الآن. فنحن قلنا ما يجمع يكون علما أو صفة، لكن للعلم الذي يجمع شروط وللصفة التي تجمع شروط. فنبدأ بالعلم، انتبه معي. العلم الذي يصح أن يجمع له أربعة شروط. العلم الذي يصح جمعه جمع مذكر سالما له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مذكرا، فما ليس مذكرا لا يجمع، كفاطمة وحمزة، حمزة يدخل في العلم المؤنث. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ لوجود التاء فيه. فالشرط الأول للعلم الذي يجمع أن يكون مذكرا، أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فإن كان علما مؤنثا فلا يجمع، كفاطمة وحمزة. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلو كان العلم مذكرا لكنه لغير عاقل فلا يجمع، كأن نسمي حصانا سابق، رجل عنده حصان سماه سابق، ورجل آخر عنده حصان سماه سابق، ورجل ثالث عنده حصان سماه سابق، لا يصح أن نجمع ونقول سابقون. أنتم ما يقولون لا، مع أن كلمة سابق علم مذكر لكنها ليست لعاقل، واضح هذا؟ فالشرط الأول أن يكون العلم مذكرا، الشرط الثاني أن يكون العلم عاقلا، الشرط الثالث أن يكون العلم خاليا من التاء. خاليا من ماذا؟ ها؟ من التاء، كحمزة، هذا علم مذكر، الشرطان الأولان موجودان، مذكر في المعنى لكن فيه تاء، فلا يجوز جمعه على صورة جمع المذكر السالم. أنتم ما يقولون لا؟ أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء وخاليا من التركيب، أي علم مفرد محمد زين. وأما الأعلام المركبة سواء كان التركيب إضافيا كنور كمثلا صلاح الدين أو زين العابدين، أو كان التركيب مزجيا كحضرموت وسيبويه، أو كان إسناديا كأن نسمي رجلا سافر زين، فهذا كله لا يجمع على صورة جمع مذكر ماذا؟ السالم. فنقول العلم الذي يصح جمعه على صورة جمع مذكر السالم يجب فيه أربعة شروط: أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب، فإن فقد شرط فلا يصح جمعه على صورة المذكر السالم، بل يجمع جمعا آخر، إما أن يدخل في المؤنث السالم كفاطمة أنتم معي وحمزة، وإما أن يدخل في جمع التكسير. واضح هذا كلام؟ هذا شرط، هذه شروط العلم. طيب الصفة، ولماذا ذكر شروط الجمع؟ ها؟ شروط جمع، ما هو يقصد بالجمد العلم؟ العلم نعم يقصد، سنأتي الكلام النهاردة. هذه شروط العلم. طيب ننتقل إلى الصفة، ننتقل إلى طيب نقبل طيب ننتقل إلى الصفة. ليست كل صفة تجمع، وإنما يشترط في الصفة التي تجمع ستة شروط. أنتم معي؟ العلم أربعة والصفة كم شرطا؟ ستة. وإليكها، انتبه معي. شرط الأول أن تكون الصفة لمذكر عاقل، أن تكون خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلان، ليست على وزن فعلان وسنشرح إما اليوم وإما غد، أن تكون على ألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وألا تكون من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. مرة ثانية، الصفة التي تجمع لها ستة شروط. أول شرط أن تكون صفة لمذكر ككبير وصغير، وأما إن كانت صفة لمؤنث كحبلى وحائض، أنتم معي؟ فهذه لا تجوز. تمام يا إخواني أم لا؟ الشرط الثاني أن تكون لعاقل، لمذكر عاقل، فلو كانت الصفة لمذكر غير عاقل فلا تجوز. قلم كبير، عند الجمع لا يقال أقلام كبيرون، لأن كلمة كبير الآن صفة لغير عاقل، لكن طفل كبير نقول أطفال كبيرون لا بأس. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الأول أن تكون صفة لمذكر، فإن كانت المؤنث فلا تجمع كحبلى وحائض. الشرط الثاني، هذا كل موجود، الشرط الثاني أن تكون لعاقل، فلو كانت صفة لغير عاقل فلا تجمع. أنتم معي ككلمة كبير إذا كانت صفة لغير عاقل. الشرط الثالث أن تكون هذه الصفة خالية من التاء، ليس فيها تاء، ككبير وصغير، فإن كان في الصفة تاء فلا تجمع، كأن نقول فلان علامة، فلان داعية، فلان راوية، هذه الصفات لمذكر عاقل، لكن مع ذلك لا تجمع على صورة جمع المذكر السالم لوجود التاء فيها. هذا واضح. هذه ثلاثة شروط من شروط الصفة، وأرى أننا سنكمل غدا إن شاء الله تعالى الانتهاء. كم الساعة الآن؟